ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نسولف يعني الحصة الماضية اللي اختين غنكا نساول في المقتضى ووال التوحيد التيغان دا شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله هنيني بأنه القضية التوحيد عادي انتتا في عمد كل شيء العمل مسلم ومسيحي دونيت نتنا في خلق ربي تبارك وتعالى دونيت يخلق لخرت يخلق الجنة يخلق جهنم. بنصور في القضية التوحيد لتعلق نشهد أن لا إله إلا الله. غصدر نصور في الحق الثاني الحق والسين ليختفار أو اللي غيتفر ووال لنتني أشهد أن محمدا رسول الله. ما يقال المقصود أن أشهد أن محمدا رسول الله لبدنتني أشهد أن محمدا رسول الله إيقاء الاعتراف سنبوة در رسالة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنش كانت تيغان بأنه سيدي النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقرقص من ربي تبارك وتعالى يصيف تغطيل باش هذا غيبلغ تبرت نس تبرت اللي يسيل لنا الديرة اللي يقين غيرا سيد ربي تبارك وتعالى أتنسكرا ما سيقين دونية تدد جسني غيانا فلغي فضل ربي تبارك وتعالى. هذا سنشاهد رسالة نشاهد النبوة نزيد نفون شكل كلوت المقتضى اشكو كريغا توالي خدينا بنادم عنها في الستيلي يعني عدد الأعمال ديال عدد يوليون لدي تبعا وريمكين أن في كروال إيقا غروال غيكا لا بد ولا عيد في العدد التبعات بلان يغدور بيتني ناس السنتي غير كانت غوسة هن إلى زمفلك الطمس التمنس إلى زمفلك سنتع على كيف التمنس إلى زمفلك كي أدس في تغوسة ليس زنزيت مع أنه كي دي ستاور كتزريم كذلك الشهادة يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم مسر رسالة وأن يشاهد يسيدي النبي صلى الله عليه وسلم يسيق أرقاص نربي تبارك وتعالى يقن النبي الرسول هن تفرنتي العدد المسائل يغدي وربي ويتنتي هن الشهادة اللي سيتشهد هن تقى الشهادة الحق رسك يقبل ربي تبارك وتعالى ولكن يغدي وربي وريسكير المقتضى ونشكان هن يخسى غنسن بأنه الشهادة ينتقى الشهادة الزور يزيدو كان غيك دي سنة مثل الشهادة أن لا إله إلا الله بلدمي غيتيني أشهد أن لا إله إلا الله يغيتيني أشهد أن لا إله إلا الله أنت فعلا أول ولكن ولد أنت هن إلى إتفتوابع لابد توابعا أتنتي ديوي ما كان توابعا أشهد أن محمد رسول الله يغير شهد نسي دين بيسوس لما ترسالة تالي كلو قسم تزور أنسكر اللي سغينا يغضي وربي النبي صلى الله عليه وسلم يوم رخسكر أنت غوسا هنو سودان غيلي كلو غوال لقدام ووال نسي دين بي صلى الله عليه وسلم غان فينا ربي تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله هل نرجي السيف ضرب تبارك وتعالى هل نرجي السيف ضرب تبارك وتعالى كريقة النبي كريقة الرسول أبلا أتطيع نبيدنا السكارن أي اللي ساسني التيني هل نرجي السيف ضرب تبارك وتعالى يرقصن كلهن يصفتني لغير غير كان نخلص لا ولكن يصفتني باش بيدنا السكارن غير التينين دائل ستنتمرن لذلك طاعت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين تتريد للفرق نجلس طاعت نربي تبارك وتعالى غنى في نربي تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله من يطيع الرسول فقد اطاع الله غنى في سيخسنس يوليون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هنور كنسود يوليون بيدن كلوتن لا يوليون العلماء ولا يوليون الامراء ولا يولي المدن ولا يولي الوليدين ولا وين كذا كرينا ليك وولدي جيت هل نري مكين أي جدي ولا النقرب إيوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال نفسي خص مسلم يغضي وربي يسفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصته إلو حمزقان باش عيسان ما قسيرا سيديد بيته وسلم تمينا غيف ما اللي قسيرا اللي قسيرا ديلي ستيومر هاني خصاص تسكر غاكو دانيت عتي سنوري سخر علاش لي غنتني كني وليونا ارنتيني وليونا علاش اشكو يا العدد مدن القضية نأشهد ان محمد رسول الله ورتفهي من صغيكا ياك ثانيا يغدي وربي تنينات هان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ريتيني هل نرد ستك قد يزدوكاني غسنتي نفلان غدينا فعلان غدينا كذا انتوه تانتي مشي كانت تقلقت هل اللي تقلقت يغدور بنصف اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نسولي احتمل الشغلان هل نسولي السخرت غانا في انت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم بس غينا إن أغوياكم أديش كرين براد مشبعان سول وما ديوش كان يجبد مسيح قيل كاترينز أرى غيتيني هنك ورد سحرم قبل أن يسحرم ربي القرآن ورد سحلو قبل أن يسحل ربي تبارك وتعالى مثل القرآن لما قصد نغانش كلمة تيغان زعمان كي هن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلغ يوالي ونس ورنسلغ الناس ألا إنما حرم رسول الله هو ما حرم الله يعني هن اللي يسحرم ربي تبارك وتعالى إني سحرم النبي صلى الله عليه وسلم زودو كان يختص حرم ربي تبارك وتعالى يعني أول النبي صلى الله عليه وسلم تدوين ربي تبارك وتعالى هن يلد قان غمس القضية تشريع ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي تبارك وتعالى القرآن يفيد غوصايا نيلي ندي سيدا مستيقان لو أمير سنتا يغدوير بيناك النبي صلى الله عليه وسلم سكرت غوصا هن زودو كان يغكتنا ربي تبارك وتعالى علاش أش كنت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم وراغي تيني أبلا ياسين ربي تبارك وتعالى دختنا إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الناس ربي تبارك وتعالى غير سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس كل ما كنير كل ما سكومر كل ما ساكني غاني خصك تتبلغ تيغوينا هاني غير سكيت غير كان هانو سكيتر قاسي صحان ديغاكت صوت غمس مدن هاني ككي كثان كل ما تكسوت هاني كيني كان بابنس نكالتين في الكيرار نكيني كان بابنس الغرض المقصود هان طاعة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمر هان تتيقل على من الإيمان انت تتيقل ساسي زوار يخني تشهد أن لا إله إلا الله يخني تشهد أن محمد رسول الله أن تصحو تيري تتبد تيري تتجدي عني خصك كثيري طاعة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه أين ونديو النبي صلى الله عليه وسلم أني خصتي تمزم إن طاعة غير سيومر ذا دور سكارت غير فكينها كل ما فينها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عزوك يغفل سينها ربي تبارك وتعالى غير فينا ربي تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن فكنين أن يخسر سنتيس عن قسط التيم عنه رون يصلح ورون يخدم كل ما يتنين النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن ربي تبارك وتعالى أتنين أن ربي تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هن كل ما سيتنين النبي صلى الله عليه وسلم هن الوحي يقع علاش ما فني غير كيك شويه العدد ميد دارك التيني إن سينا ربي تبارك وتعالى تيقى الفرض إن سينا النبي صلى الله عليه وسلم السند وكان ما ستفهم المدن السند عرفت فهم السند بأنه تغوصا نخث خيرت يختي سكرت فتبارك الله يختير سكرت هانت هنا وكان لقت هنا وكان الزمان هان الفهم منا الفهم منا يضيق الفهم منا أور يسعي وريسعي غيك لا تسعو الفاهم امي الفاهم نسون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السون نس مستيقا انت غارس نس كولوت هادي حتى تصليت تيكي غامس السون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غانا في سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن هان وياكم تصليت الله يتقيس هان تيكي غامس السون الهدى هن ونيف النسون تنسيدين النبي صلى الله عليه وسلم هن ونيف الضر يوضر باهرا يقوقن لذلك أي نفك يومر أي نسك يومر ربي تبارك وتعالى أي نسك يومر سيدين النبي صلى الله عليه وسلم يخسر تيس كتلاش كنت نكسس يومر دين نفكين هن يخسر نقس تيت أغر قضي الله وامير يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاع لأنه مصدر النواهي أهو النواهي يخسر نقس تيت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إن سكنوا مر سكنوا بقيت هاي لموت الزدارم إن فكنه غني خسن قيستي ما سبتي الساعة ماشي حتى انتنا إن موت الزدارم عش كنت النهي ورقي سيدي التكليف ماشي زود الفعل الفعل غلطي تسكر عنو أنا مشكك يخسن يخسك نيتا يخسك الخدمت أما غوني بزيس من النهي النهي أنت سهل تغوص ستكور سكر هنطعتو كان إغاك إن ربي تبارك وتعالى غدينك نبي صلى الله عليه وسلم هل قد يتقرب دو كان يخسن كي ستي ستي ساعة سلول تبرمت هنوش كان كي كثير الوقت القضية الاستطاعة القضية الاستطاعة لسينا نبي صلى الله عليه وسلم غمس القضية سند علاش لغاقنا الاستطاعة الاستطاعة أشكو الاستطاعة علاش اللي خصو يعلق النبي صلى الله عليه وسلم القضيه الاوامر؟ علاش كون النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الخلائق؟ يقال رؤوف الرحيم، يقال رؤوف الرحيم اللي سينا ربي تبارك وتعالى غمس القران الكريم، ان ربي تبارك وتعالى يتدين النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يني داغ سيدي، يني داغ سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمت لله غمس اول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الامه كله اللي غادي توبعات حتى المشركين سيدي السكانين يكتي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يرحمهم. ما فني وين القضيه دار رحمت يا العدد الامور تالي قسم دي زوار يا العدد بيت درس مقلنا غمس الله وامير سيدي النبي صلى الله عليه وسلم النواهي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قسم قلنا يا النوع التشدد ديال نوع التنطع ديال نوع دي يعني كرا الاوامر اللي بهرش قانين شداني لي ورسني الزر الخلق. وكان غاد ما غيصور لك ني واش كان ما غيصورن بانه السن تشقى السن تيسيات غاو سبهره الزين ما اختي دي صورن واش كان ابليس ابليس لهوات الشهوات اللي غنغيلان بلاد متمنى اختي توفيتي الزيف لا سكرا وفولكي سنتي الزيبليس الزيبليس كتفلاسي الزوزوين تمينا اختي ندوفيت الزيف لا سكران سنت نسيدي النبي صلى الله عليه وسلم سنت يزد لا تقال لا تقال الذنوب المعاصي اللي يسكر بنادم انت كاف لاسي الزوزوين وشكنا غانا فاسي خصا مسلم تمينا غيسفل اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سني الزر رحمتا تقيسي وش كان يزدفوا لك تقيسي وش كان علاش اشكو ان ربي تبارك وتعالى يزنغ سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمت وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لذلك ربي تبارك وتعالى غينا حنزنغ الرحمت عن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمت المقصود واش كان ان الانسان بانه الاوامر كلشي هاني قال الاوامر عدنين كي النواهي اللي نتفين غمس المصلحه غير ما فاسدنا هان ربي تبارك وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن هذا كاين الناس كيكران تغوصا ابلغ يصلك المصلحه هنو يمكن انا كاينه دول سكت كنت غوسا ابلاغ دي وربي تلاقي سكت بفساد اختي سكت غير فكاين ناس تور سكت ما داغي من واش كان ربي تبارك وتعالى مس القران الكريم ان الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ليت دمس جسنا ربي تبارك وتعالى إنها النبي صلى الله عليه وسلم وراء التمر برس المعروف ما يقال المعروف ففولكي كل ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت سنجز فولك جسلا وخاك التيني البعض بأنه كان يدلي كذا أشكون تيبريس عن نرجر انتان ريفيس في آية الحق ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في التوحيد ربي تبارك وتعالى غانا فنسفل ديال العدد من النار القضية التوحيد نيت القضية التوحيد راه ستيمدوه إذ بيماريون أوهو سلفيين أوهو الوهابيين أوهو كذا مع أنه القضية أنت ترقيس لا الوهابية ولا السلفية ولا مار ولا كسمار القضية ما قيس اللان القضية إلا قيس قال الله قال الرسول بنادمي غاسيت درت زو درت دوس لا شيخ غانقيس نور تقرست هاتي ماشي بوا مال التنان نغد الوهاب التنان نغد كذا التنان وهو التنان النبي صلى الله عليه وسلم لينان عين على ربي وانا يسير كان تغرسي بلا ربي ولكن تني يدبي قربانا دي يدبي حلقانا اللي تسالني شغلنا دي ويضني اللي لاني غدر اتسن ما يقال الغرض اتسن ما سن جماعتنا اللي غاتيني الوهابيات كذا الى اخره عادور تناقش الموضوع رانت نتناقش كان تغوصاني زيرو كاني غاتينتي كلام بلا فيتي غراد يولي ياك تفرغ هناك معنا اللي راكي كيتسمو قلت وهو تكزلت وهو طولت ميت هذا اللي كي كزول غنخطول غا راه يدير ياك تفرغ واش كان انا نقري ديك كذلك الامور السنه النبي صلى الله عليه وسلم الامور السنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كيس تناقش بيدنا كيس تناقش اي قضيه اصحى في دار النبي صلى الله عليه وسلم استنان غدي ستوريني اسلا نغدي سورتني واش كاع تناقش الميدن وكان دارت غير كنا ني غزرت هاد السكر تاغوسا تحمت ربنا سي تشكرت دوت سكرت اي غاسور زرت ني تاغاو ديو فقر بتبارك وتعالى تسكر واش كان كي سيلان علاش زر زر النبي صلى الله عليه وسلم اينا غي كنو مارك سنت غاوسا سكر بقيت هاي اللي موز دارم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم تغوص النمور الزرد دعوتي ربي تبارك وتعالى كي وافق باش استسكرت نيت يا ربي ادودي وافق ربي تبارك وتعالى استسكرت تغوص يا اللي سنان بيسو سلمع وكان كورتا سو الزرد وشكنا رسم جد مرد تيني ماشي تغوص النمور الزرد استسكر مانيك باش اسيفلد لستي تسبو لستي ليلو حماس نسجان نضي ساكورت جي الدين نضي ساكورت يامس الاسلام نضرب ربي تبارك وتعالى السلام لذلك هنكون مس يمر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هنفول كيغا حتى بلاد بيغدور بيور نقيسي هنفول كي هنيغا بوكاد يبوكد يولد ربي تبارك وتعالى النسي ويتنسك لما نيضني انغد العقل صدك غينا ولدين نضر ربي تبارك وتعالى السلام لذلك إن ربي تبارك وتعالى أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كل ما في نها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هني خساغان سنس يخشن يساغوري عديل يساغوري فولكي اللي غاغينا مثلا بالنسبة لتمغارين إنا سنضرب ربي تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكنا أي اللي غسلتنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنا ستظلي تم سنت قمينم تفام تظلي تم سنت مسجيل تظلي تكلي مثلا للقضية أنت مسجيل تفقيسي أواتي كبهرام قرن ومع ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يتمغارت هنام بهري عدن عن ظلت مسجد منهم وصلاتها في بيتها خير لها يعني حتى ظلت تسرست فوقس مسجد زلو كان يغسي شغلا ينغول يتل منقصة مديوين غنش مفديوين غنشكا يعني عدد المغارين أردن سنشكا نتاك سنك نمال سكنا مزن تقم مبدأي تسكوس وقرنا في بيوتكم وكان رسن زيني كان لك الدوابين كان يدغول يسنم كان كان وليد فرتلني شبكت ارسنتيني نو هادي خصها كنت الحقوق كنت تحت كني انت كذا كذا ما قال الحق انت مغارت لي سي غيروا انت تقول الحق لي سي غير مغارت سنه بدارت اللي لا نختي ميز تالي راه قبل ثروان ساس شي دا من في الحق ما الحق راه داس فين سي الحقوق الجوج هاد يا نرب عند دقوات ديال نرب عند زيك صباح ربع عند زيك صباح الفيرما ضرب عند دقوات ربع عند دقوات ورواس اما من الدميد نادي سال يسال الحقوق كنت مغارس معقول ارادو كان زرنت اللي تقلي لي الارامي اللي تالي مو موتور غازي فلسي تيلي تخدم لينا ماس الفيرما تيلي جلا لينا ماس الزناق ختينا رزينا سي كنس الحقوق ماشي تالي طفنا ركاز طفت رواز طفتي كمينس ارسي كنس تيلو حند براين لولا نتات لذلك غينا نتكناريتنا الحقوق كذا الى اخره هانميد مكيسران ران جيسا غار المنكر يتمغارين إما هن ربي تبارك وتعالى لي ران يتمغارين فولكي الناس كسر الأخذ كمين مبهرة ورتليت هكا ورشفتها داري الزنق هن الزنق هاتو ورا من ورا مجين الزنق ورا جيسا ويتا بلا تاقات ورا جيسا ويتا بلا البليت لا يتمغارين ولا يتفرخين ولا يكون شيء الغرض المقصود ما يقال الغرض غمس نشكا دايما الأوامر غيك اللي سنان سيدين بيسا وسلم هاني خصا غانسيس كان تافولكي بنادم تا غوصا نساكينا ستورسكت ستيسكيسي لك راه ما يخشني بنادم بلادي تقولي لي ما يخشن ورا داولي ستورسكيرم غانا فينا ابو الدرداء رضي الله عنه انايا غوري موسيني بيسوس لما اي لي غوري في الكرال الخير ابلا ساختي ملا تكران الشر ابلا ساغمي يساختي ملا ونتينا وياكم الشر داتي نور تقرب أراد سيدي أراد المثال غنشكن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إجلستين كانت نعيمين ضلوامير سيدي النبي صلى الله عليه وسلم النواهيز وكان كثير المثال السمغارين شكون جمعت مغارين صفية عمتي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم والتماس سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنها صفية غسل غيمو سيدنا حمزة مثل غزوة أحد اللي غيمو سيدنا حمزة غزوة أحد وش كان دي مشركين بناس يبزقان بناس الخرنس خرج نحلي جنس الدين تسنس خرج نحلي جنس الدين تسنس يعني بجنت كله سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يود الأخبار بأن صفية رضي الله عنها تدع تكشمني قال لها موتر لي سيدنا حمزة نتوري رستي أدزر سيدنا حمزة غمس الحالتان يدي الصوف سرسي ويس إن الزيد غري دينا كادور كشمني قال لها موتنا دور زر سيدنا حمزة أريس يقرأ يويس وإن أريد أريد ناسير في التساعي كتني يكرا أغنقي كروس يعاودي غراس ناس ورتو ورانا ورني نعاودي غراس أين غير من ناس وأين هان سيدين بصلى الله عليه وسلم دمينا نريد إن كون سوزيس لو دم غينا غدي تبرم تريد علاش أشكو غيدي لاقي إسلام سيدين بصلى الله عليه وسلم القصة نينو نغتالي باريرة رضي الله تعالى عنها وأرضها باريرة كتسنت قاد تويا يتأهلت يا اسم جالس تيلين مغيت إميلا تشكيد أمنا عائشة رضي الله عنها تصغى تويا باريرة صغت وكانت تويا درد يختقع أرد يختقع حرة يعني تقع تمازيغ لسنتيني كلي هاني لا درس الحق أسول أسول ورتقع تمغار تي اسمك يعني اختوال لي اختد لي لي اسمك يمكن قيس تلقى تيتفل درس الحق ونش كان باريرة رضي الله عنها يسوكوان تيستوكوان تحرير أمنا عائشة رضي الله عنها تفلنيت مغيت ورسولتري مغيت يشكي دار النبي صلى الله عليه وسلم ناس رسول الله على ربي تيزر سدي تري يعني يسول تكتام غارت يدوسر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ربي تري اسمه غيت كذا كذا إلى آخره زر ما سنسنع الناس يسيط ومرت يسيط تامرت يعني يسيطين تنشكا يقسند يسيطين تنشكا يقال أمرنك يا سيد رسول الله الناس النبي صلى الله عليه وسلم هو نكيس كاريغا عليك شمال قراتون سيفولو مليل وزرع لقاد يمني كان يعني بلاد يزدور بيست يمرو لسينا بلاد توري زرس غينا فينا ربي تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم وكان ليت أدلسني غلا لما أقصد إنك غدر يغينا النبي صلى الله عليه وسلم أول هل نرسل اللي دار حتى ينسل فلا سعى قبول هذا السنين ولكن غدو نسل أني زيد نسل نقص تمي النبي صلى الله عليه وسلم إنا سكرت غوسين دستور سكرت يكمل وجمع غينا يتم وجمع يتم الشغل أراد ليتاد علاش لختو قوز ليتاد تقوز في الصحابة السنين جوليبيب رضي الله عنه جوليبيب دي كان صحابي كان دريوش يقان ينا بنادم الحالة ضعف بزاف يكتين البهرة البهرة يتفوخ الغزوات يمون بدد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يمد راس البهرة في البال علاش أشكو ريت في الحساب وريت في النسب ولا ريت في المال باش تبهرة سنميدن هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرجز اللي غيك اللي عايز مقولي لغرمي إراسي إراسي تهل الصف النبي صلى الله عليه وسلم يورقص الزالك نميد نغمص الأنصار الناس زايدين تسن ألفين اللي تسن يجو ليبيب هل النبي صلى الله عليه وسلم دولي لنا على ربي اختفى ما استفهم يجو ليبيب السيد اللي بدن درمي دلي إنه يرغز الناس حتي النبي صلى الله عليه وسلم يرى إليك إزمان إنه سوى ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم الناس هاتي ماشي النبي صلى الله عليه وسلم متيرة ولكن يرى تيجو ليبيب هو اللي غسينا جو ليبيب سن في ندمي غدور بيضعف إكتستينك بندمي غيضعف حتى قول نستي يبردان سور ترين تلك سور ترين الغرض المقصود هو اللي الناس بدأت الزرق تمغار تمتنع يكشمو رقاز اللي دارت مغار جمعا إزداد استنف إزداد استورنف إزداد استنف إزداد استورنف على سمو قولنا يغرمين أنكني اللي يدنغ ورسل في جوليبيب جوليبيب يغار الدري وشي يغار كذا ما يغار ما يسر استياوي ما يغار استيني مارا فلاسي تفوات مارا كذا الى اخره ان نكنينا راه النبي صلى الله عليه وسلم كني اللي تنورسل في سيدنا تفرخت انت على سلوكات تحسو لانه كان مزوغ انا سفلات مارا التنين يسو كان صرصنا ولا صرصنا جموع باش درسنا ناتي ولا درس نفس فوق صرصنا الناس مارا تسكرم ترى ما ترى الموال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم زعما كوني رايتها في مكره ورقاز يوفن واللي يرى سيد النبي صلى الله عليه وسلم هل نري مكينا يتفهم كني كرا ورقز يوفن واللي يديوي النبي صلى الله عليه وسلم نسو جانو لبلا يستهمي وليرا النبي صلى الله عليه وسلم نغير لك مسرغة مسرغة عساس نرى العقل زرت مغارك فرختة العقل يسف ربي تبارك وتعالى اللي غزتنا كيان نوري مكريتا في مكني ما يوفن وليرا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يغير درعك الناس كيف كانت غوصة الزعمة كي يغاد تفكرت يغاد أونغ تكمي يغاد تفكرت وغيونم زعما لنتني تلما صلاحا نم وقان غي كريستيني أني نبي صلى الله عليه وسلم نقدر تيري تلما صلاحا نم وقان غي لستيني زدو قان غي لذا أدري ديويس نقزدو قان تفقير ديليس عن تفقير تايلي تسيد لهم يوراولز نقدر فقير اللي يسي لهم يوراولز هنرتاك يسي وراوي وقان يوس أصلا أو هنر بتبارك وتعالى وقريقا سيدي نبي صلى الله عليه وسلم هنو قريقا غنفغنا رب تبارك وتعالى يامرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر هل لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عفو لكي كده قلت ولي سيدي كلام مغرني سوليا أراد علاش لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نواهيس هني خص يغاد نسمع قول أرتني أنت في إن ولا من موافقن دمي موافقن ده تخلي موافقن دل في ترى البشر علاش أشكر ربي تبارك وتعالى أنتنا يخلق البشر أنتنا يخلق النفوس البشر أنتنا يسن ما جسني لا أنتنا يسن ما تنصلحن زدو كان كران البنادم يسعد لنا كران طموبين يسقي ديت الرجلت إنك يخسك داس تقات تغوص الفلان فلانية يخسك داس السرعة الفلان فلانية يخسك داس سكر تغوص الفلان فلانية إلى آخره تغوص وين كل شيء ليا كيملا هنوريم كانت تسنتكي يعني تسنتكي المصلحة طموبيلا نغض المصلحة تغوصيا غير ليستيسن غيك ليستي سنتا لذلك غدو ربي تخالفت التعليمات ليا كيفا تخالفت غير لي ساكنة هاني سراكات فخت في الحديدة نغدا تفخت في الطوموبيلة نغدا تفخت في غوصية نغدا الماكينة نغدا كذا ليا كيعدل علاش شكون تانا يسلم ما كيسي لان غير كانت البشر النفوس البنادم ها النفوس البنادم مراد خصني نصلحها بلا يدي ياسين ربي تبارك وتعالى شكون تاتيخرق يسلم ما كيسني لان لذلك الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أردت موافق للفطرة ما يقال أردت موافق للفطرة زيدو كان يغدي تسيد كران سارو تكتسين غرق في النس أستيات برن نترق دور زيدو كان يغرد تتقن زيدو غرد تترزم ولكن يغدو ربي تجيت نجيس كران سارو توري جينتينس عن وخادي السماخت غادي بقاني العمر نكورة تترزم ولا رد تتقن وخادي كشم سارو وكان بيد نغيلاتي غير كده غسل الجرون يال عداد الأمور اللي تسالان ديال عدد الامور كذا انت راكتيني نسو كان سالان فولكي انت ناتو تسالان ماشي فولك تسالان نقدر راكتيني انت غوصي سني تقرب نغدي سكا بحال بحال انت هادي ماشي شغلك هنايا علاش اشكو بلاد مالي سوق قلت تسالوت ولكن تسالوت اللي رزم وحدت يغدور بور تيتيويت كران تسالوت اللي رزم راك تيمالا النبي صلى الله عليه وسلم خصوند هاكو كاين النبي صلى الله عليه وسلم سكا تغوصات سنتي تسالوت كيملا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شغل اللي يساغي يمر دي اللي سينا يموافق لفترة بنادم دي استخرق غانا فانت في تواني تبقى السنة النبي صلى الله عليه وسلم عارت انت في ترتاح عارت تيري غمص نراح وخاتي انه كان يتنير بعض انك انت يسيمر انت يوري مرتوال يفجيج تمري تغمسي قين دوني تورد تيري ابلاي والنير انا يسالك رايضني ابلا السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاوامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه إن ربي تبارك وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كل ما سكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحل سيدي سيقات غوصا يفولكين إيقتا غوصا ليميمن يغدو ربيناك هاند حارم سيدي سيقيسوري لي وفولكي يستخشن يسترزاق وكان يسمع هني خساغن سن لهاميش نغير لي حرم ربي تبارك وتعالى هني دروس بزاف يغدو ربي نسمي قالت دمي طيبات الحالة اللي لنا غمس الشريعة الإسلامية وكان القرآن الكريم هاتي بينه ونشكد إن ربي تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم إن ربي تبارك وتعالى قل أحل لكم الطيبات إن غد طيبات غيكا أريب درغي تيني إحلا ومان إحلا وغو إحلا كذا إحلا كذا يبدرغي تحسب علاش لي غولي تحسب أشكو الحلال للمباح يقود أريمك نتي تحسب أريمك نتزيدك التمي ولكن اللي غايت حسب اللي غري غير الحرام يحسب علاش اللي غايت حسب الحرام اشكو يدرس حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمرخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتو وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلم غيدي بدرقيس يندبروا تنتغوسا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان هكوز كوز في عند مراو سمو الزمراو تنتغوسا يبدر ما سنغي يعني كلو تحسب الحرام ليلة لما الشريعة الإسلامية هنو ران نزري وران نزري سيدة عشرين سيدة عشرين الحرام أيلا ومع ذلك متنين لعداء الإسلام دوي اللي دوخ لنا مسيح مسلم احتنتني ماكتنين انك زيوز ما حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا انت مثلا ولكن هاد بنادم بنادم اللي يدوخ عرسي تبان غريمي كان لي حرام يفري العداد يفلا ايلو تيمن يفري بتزان يفل البحور مي الحلالات زيدو كان وانا يداني سوا شرب وانا سوا غير اشرب يفري العدد العصيرات يفلاغو يفلي الريب يفلي الحليب يفلي المناضات يفلي كذا يفلي العدد يدسمي يدسو الجوط يدسو الجوط اللي وريكين السياد ولا خدا وكان الجوط هذيك اللي زدنا انت كل ما يحرم النبي صلى الله عليه وسلم سندسي قاتو الجوط ويحرم عليهم الخبائث كانت غوصه ما كان الخبيث الخبيث كانت غوصه الزمان يجانو ريقين العادة ولا العبادة زيدو كان عزكم الله غير اللي يتلوح بنادم ما سلبيت الماء لذلك يغدو ربي نسفل تغوصة هاتي تحرم هان زيدو كان يغدو ربي توسيت كران تجوط زغيلة تمغارت مثلا اللي وري يسلح جابنز اللي وري يسلح ويجنز أرتلي غمس نغولي ماس اسم تمغارت يغدو ربي مثلا توسي كان تغوصة مثلا تمغرد مثلا سالة مثلا ورتلسي الحواج زماسي وزنق ما يقال لمثلا زودو كان بلاد ميوسي كان تغوصة الجان كان تغوصة يروين كان تغوصة الجان كان تغوصة وريقين سياد ولا خطا كذلك ونشتان كان تغوصة حرمان بلاد مثلا هناك أرشتا الحلوف مثلا الحلوف يحرم تربي تبارك وتعالى هان بناد من اللي اشتا الحلوف هان يوفا سيش غير اللي نتلوح نميد نمس نبيت الماء عزكم الله ولا اشتا الحلوف علاش عش كل حلوف إلا قيس النص يسي حرم إما الشغلانة ديورا قيس إلا النص يسي حرم غانا في نربي تبارك وتعالى ويحرم عليهم الخبائث عن كل ما يجان تغوص أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم إنك استور سكر نغدست نور تقربت نغدست نور سالت نغدست كتغار سنس عن سنتيس جا يوجونا لله وإنا إليه رجعون وليمكن أن تقربت إن ربي تبارك وتعالى ويحرم عليهم الخبائث إن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني كل ما يجان تغوص أن دفلسني شديد كل ما يجان تغوص أن فلس نشقان هنبي صلى الله عليه وسلم يفاقس الترخيخة يفاقس الرخصة غانا فانتفت وانا يفمن ربي تبارك وتعالى السن يغدي وربي يسافر عاري تقصر تظلت كل ما يجان تظلت نيجان تقص عاري قيسي تظل سنتي غي سافر عاري سمو سنة تظلي وين يغدي وربي يحتجون شكان زود مثلا يغي لون زر يميد نختم زيدة نغزود السفر نت مثلا بنادم يسافر هاي السودو غول كارد كذا الأخري درس أي سموس نتظلي وين مثلا زود الظهر نعاسنا دي سمون مثلا تيويت شوين طيتس أي سمون تاكوزين تيزوارن إلى آخره إذا الغرض المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقا يا تغاوسا يتغوسا اللي خلا رحمت يتغوسا اللي غلا اللي غلا اللي غلا ولي يتغوسا اللي خلا رحمت يتغوسا اللي غلا يعني ما تغاد باش اسم يتغوسا اللي غلا يعني ما يسقرب الدين ما تيسهل ما تيسهل في الدين. إن ربي تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وصوم بلاد منا يمرض نور فلسي في القلب ربي تبارك وتعالى يصوم بلاد منا ورد في الماء يكار فلسي فرد ربي تبارك وتعالى زكا بلاد منا ورد الزدار للي استطاع المادية ولا المعنوية فلسي يرى ربي تبارك وتعالى دي حجه وهكذا كرايقة تغوصة السنة سيدين بيت الله وسلم دائما تلاقي سر رحمت تلاقي سر رحمت إلي قيس إلي قيس وفولكي وكانت ترحمت أشكو الشغلة نسوي هذا فلسي كامل القاضي عند رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة ليوسين النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية كلها ولو المشركين أنت قلت بارا أي اللي خفي لما ربي تبارك وتعالى فنش كان غمس القرآن الكريم إناس فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إناس هنكي لكي بينكي يسردك نغتاك أيونك علاش نغمي عميدنا نغوغينا دما ينياس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وأما من وأما من استغرى فأنت له تصدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكتن يسيبه لهم المشركين مقورن زود أبو جاهل زود أبو لهاب العدد المشركين اللي بهراء خبجين لما سنشرك كذا الأخير يسيس لهم يرتنا دما يريتنا دقيني مسلما غير نفسنا ربي تبارك وتعالى يزكي يحتوي اللي كورسالاني تديك يتريد نسالت أي اللي غاسلنا ربي تبارك وتعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنا سوا كي إغيك بهر بقاني مشركين كذا إغزرت أدغادو سلمات نقفت إيكاليون تلدي الدقيس نكران المعجزة نغند هيد كان سلوم سيغنوان ادي قصه يتكلم معجزات كتنشكن ظل حرص النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في ديال الحرص بهري قلتني اللي غينا عائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لا هدمت الكعبه ولا بنيتها على قواعد ابراهيم الناس بلاد يسورك صدغ مدناد لي بحرو منين مدناد لي بحرس منين ادورنا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يشكيوشكا أي بدل الدين ورين داخل الكفر ورين داخل الشرك رادو كان خلوغ الكعبة بنقط في القواعد نفتدى اللي في سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عش كل مشتركين وربنين البيت الله الحرام وربنين في القواعد إبراهيم غسليخت خلان يعود ناس يعني يعود ناس لبني إذا الغرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لوامر النبي صلى الله عليه وسلم هنقولوا نقان الرحمة ما فانتين ونشكا عش كوية العدد غيك اللي سنة قامل لي هل يسمقون غمس السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسكي سيدة التشدد يسكي سيدة التنطع السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسكي بهرد الزاي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسكر وكان تكل غينا يقال القوة الترهات يقال القوة الخرافات يقال القوة وخلو القوة التي تروجن على التروجن العدد ميد لمريضنين بلد منا يمريض يحب الشهوات يحب الأهواء يعزو درس غير موري عديل هن غوانا كيتنين غمس السنة النبي صلى الله عليه وسلم يسور تعديل نغدان السنة النبي صلى الله عليه وسلم تقد تشدد نغتقى التنطع يكفي بنادم يغدور بحب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يزنش كان أسر دي اسمي قرت يوم القيامة دا سنين هاتي الأوامر الكاد للي أختيني النواهين كاد للي أختيني هن نخشن كلو هن قيسن تشدد قيسن كذا تفني العدد بيد نغدور بيسفل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غد هني سكن النبي صلى الله عليه وسلم تغوس يتج السن إن كيت قار السن إيش قارخ يا الفرد وخا يغدور بيد حسب النبي صلى الله عليه وسلم تترك يش كان أنت تسرمي فوقني نام سكر تغوس الفلان الفلانية يسي عدد السن تيسي قال شغلنا كقار السن نكورة سكر سؤال دابا يا من زلزال دابا باك نغد بامي غاكي الناس كثر غوسا غامي الناس كثر غوسا هنوري غير هذا بدا سني الشغل اللي كيسي قال الفرض اللي سي قال السند فكيف بسيدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابه رضوان الله تعالى عليهم الصحابيات يجلس نومنا عائشه رضي الله عنها نومنا عائشه رضي الله عنها يجوز لحجاب ضيض يجوز لحجاب غيض يجوز يجوز لحجاب غيض ناك زيك صبحتي مغارين كل تنت فغد ناك صبرا زودو كان تيلي يعني تيلي تانا فغد كذا الاخري زودو كان يغاسي سكوس كراو غي واري غو غي يونس يعني تيانا الحافي كان سكوس كان سكوانا ماسي غو غي يونس تحبو كلو ضيد يجوز لحجاب زيك صباح ورطي فو الحال قد كل شي كرا ماسي غي غي يونس انك حتى اختالي توري طفل تالي وري طفل يعني تاني وريت تفنى ما ستدل نغد ما ستحبو ما ست يعني ما تدلت ما تقاقي ويوز تبيت علي زارتن ستفق قوتي ستحبو طب ستقيت ما سيقي ويوز نغتم زعار كراو شرويد تقيت ما سيقي ويوز تحبو سرس صري أن يعني يعني يعني نوع انطعت رب ما سندارت مغارينا حبون سيدين بيسا وسلماش سندي الزفور كيكا قيسيدا أي اللي غاشدور سبقون تبا للحياة سنتا ولك شو درس السوق حتى مثل الحياة سنتي ولا الحياة للزواج ولا أي تبدأ غمس الغزوة أحد يريد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ورين الصحابة غمس الغزوة عارفين دات مغارة روكان تقل عارتقل تقلين تغمس يمي ودوار اللي غد لك من ميد نزوارنين سقساتن ناسنا إربر إربطة ميد نرقزي وأرقزي ومزات ناس أرقزي ميموت التلح مربي يقى الشهيد ناس يميوي ناس ونان تيموت الناس ما قوما الناس ولن تيموت كان يقاتل سوى لتسخسى يغجوا منتنا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه رجعون وش كذا انت زيان الناس لما النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكن الناس النبي صلى الله عليه وسلم ناس بخير وعلى خير هن يريد يسلم كذا الناس لما نزاد ملي ناس اللي اختي نزرع مسنا إن المصائب بعدك يا رسول الله جلل يعني كل ما يقال المصيبة نرد يشك ضارت غاخ سلمت كي هنورسس نحسين كني ولا نستكس لا غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم إنك وانا ميموت كرا يكتيد المصيبة دنس جيجين كي عشكو المصيبة اللي كل مقرن استيقند لموت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لموت النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتماد يستماع النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيموت هن الرحمة يموت الرحمة غدا اللي غيموت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميكا إنك سيدنا أبو بكر إنك سيدنا عمر يلا هكذا نكدر أم أيمان يتم غارت وكان نكير غبا هرسا ورخص مغارين أشكوش قمت مغارين إنا سي الله هكذا نكدر أم أيمان هاتي كتين النبي صلى الله عليه وسلم أرتدي تزور أستنزروا لنكني أويناك اللي غنفلس بيد ننا ساتين وش كان كميد نزور غنجلس نكاس النبي صلى الله عليه وسلم على كميد نزور هناك تم غارت لي ساسو كان نغي كان نرثلا ما سنسنا نميد لي ننا زي ساتلا زعما في النبي صلى الله عليه وسلم هاتين النبي صلى الله عليه وسلم اللي ياسيلا غضر ربي تبارك وتعالى يفاس غيلي لنغمسي قيد دونيت أفين دم غارت حتى انت تعقل بس سنتنا ناس نكان نورا لغت النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيدا دار ربي تبارك وتعالى كسان غير زي اللي اي اللي ياسي حضر ربي تبارك وتعالى غمس ندارس يفاس الدنيا ولا غير اللي قيسي لان ولكن نرى اللغ اشكو الوحي ابن انا اللغ نغني بالوحي اللي دادي تقوز سيقي وكان ما تقصد تقلين تقصد الرحمة اشكو الوحي قال رحمة الرحمة دادي تقوز ما سيقي وان الوحي لا يقول نادي يجوز يجوز دي سيدنا جبريل عرديس تجوز الرحمة غانا في النيغ سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غيموت حقيقة عينة الرحمة باهرة مقر هذا غيموت غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم إن من أصابته مصيبة أو كما قال فليتذكر مصابه بي. هل وانا تذكر المصيبه يفقد يكتيد المصيبه اللي يتلو ما كلت اللي غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم تقوت بهرا اي اللي اختيني كارتيني يغدي سكوز لصحاب رسنتيني والله هرري غد زرغيت مع الناس يا رسول الله هذه كني قايت معك الناس نهو كني تقام لصحاب اتقام اما يتمع كرمي دنني رد شكين ضرطن كني عاري التيري يعني قيسن اكوني في غيلي درسي لاني في العمرس اي كيزر نغدي كي مقير وكان غيكا أسي خصتي هو مسلم النبي صلى الله عليه وسلم إيراخ كل يزرنكني إيراخ يزر لا إيرقاز ولا تمغارين ولا تزانين ولكن تاوسا يعني السيوى اللي يزور إيكني نيد نكني إيسنرا دا غيزر النبي صلى الله عليه وسلم إيسنرا آن زر النبي صلى الله عليه وسلم نكني كريكاتينا سخصا قيوس إيسريات زر النبي صلى الله عليه وسلم نغدوه وهو أنه أن يرانا يزر النبي صلى الله عليه وسلم يطف الشرط كل يقول ميتين ينشن لا إله إلا الله محمد رسول الله هاني حبا يزر النبي صلى الله عليه وسلم يحبا ديسيمون غير جند يكتنا الصحابي رضي الله عنه ورستين توبان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس رسول الله هنا سيخسكوس ذيت يمي أكيد وكان اختي غيرا أكثر يري غادي يري غامس نطرفلك ولكن انا نسردح كنتي ندور بين الموت يغاك شمان كي الجند زر ما نسينا الناس يغاك شمان كي الجند اللي ما نزيلو تقول بنتي يا رسول الله ما نزيلك واهلي ماني غنتلا انت يمكن ماني ختلا محال تركزو زر ما الجند الناس يري راه تعمر غالي كيك محسول خسول هنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم راسيني والو يفور جزلي يقص الوحي إنا ما سيحضر الغرد سينا غرينا الزيوري إنا سوى السفل دي ما سيحينا ربي تبارك وتعالى من يطيع الرسول من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا زعما يختلف الدين يتمنت يخصك يكتل الطاعت من ربي تبارك وتعالى تيني كيك الطاعت من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم او انا قلت لي الطاعت من ربي تبارك وتعالى ولا لاقي الطاعت من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وريت ورقة يسري يزر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم انا رغد انا حبير يري وليو يري الخطري وازرق يتمع ناس رسول الله يكني قايت ماك الناس اللي كنيت قامل أصحابه واتقام أما يتماك لم بدن دين ردشكين ضارتون زر النبي صلى الله عليه وسلم يركز يري ولك مك مزر سوى يزور نسترسة ستزرت يسترسة زرت النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة يانا غرس تسنت سقسة قيونك سقسة قيون يسقيت ما يزر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لحالتك غيلا نغد لحالتك غيلا يختزر النبي صلى الله عليه وسلم يسرس يفرح نغد يسرف لم يقلق تيهمي اللي خليت يختزر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى يفرح نغد يسرى يقلق تروان يختزر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى يفرح نغد يقلق لعمل يختزر النبي صلى الله عليه وسلم يسرى يفرح نغد يقلق غير كل شيء بلاد مغدور بارتي التاني عرفتي زرع يجيت غمس نعين الاعتبار رئيس النبي انه اشهد ان محمدا رسول الله يستر خدمت بهري قوتن يات الخدمت بهري قوتن ترى الوقت القضية ورد سهيل القضية ورد كي كانت غوصي سهل فعلا تغوصة تقل شوية إن ربي تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولكن مسلم غمسي قد جنيت يخصتي صبر يخصتي مردوكو يخصتي ميغ أرديك فلا أرديك أرديك مسخلو أرديك مسخلو الجند إلكمن أول الفردوس جنة الفردوس يمن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولين هانو يمن سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أبلا ونيك كان تغار السنس يغوري كيف لا لم تغار السنس يغوري كيف تغار السنس تغار السنس النبي صلى الله عليه وسلم تغار السنس النبي صلى الله عليه وسلم وانا استتاب عادل ريك شمر جنت بدون شكين ولا خلاف ولكن نغذي وربي ولي تبع تغار السنس الله أعلم ما يسرني فوق وانا ولي تبع تغار السنس النبي صلى الله عليه وسلم يتبع تغار السنس تغرس نبوت غيول لستينين نكني غيلا انسون في القضيه نسنت النبي صلى الله عليه وسلم نقسم مسلم تمسلم عتين تبعي الشكوتين وين يغدو ربي من المولى تبع السنت النبي صلى الله عليه وسلم يسرا نيفو شغلنا نتنظر ان شاء الله تبارك وتعالى الموعد الني يغيرا ربي تبارك وتعالى اللقاء يطول غمص العمر نضرب ربي تبارك وتعالى اكين قبل يواليون يقبل ينغ الأعمال يقبل ينغ النية النيات يقبل ينغ كل شيء ضرب ربي تبارك وتعالى أنا غمس ولي ويغفر ربي تبارك وتعالى غمس المجلسات المجلس الذكر أنا غيسي تغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب جعلنا الله وإياكم من الذين قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.